إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس طلب العلم، وأنعم بها بالمجالس، تلك المجالس التي لا لغو فيها ولا غيبة ولا نميمة، وهي مجالس تحضرها الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحفها وتنزل على أهلها الرحمة وتغشاهم السكينة، وهي رياض الجنة خضرة مزهرة دائما. وهذه المجالس كذلك هي سبيل السعادة في الدارين، لأنها هي التي تعرف على الله سبحانه وتعالى، وهي التي تقرب منه، فلا سبيل لذلك إلا بذلك، وهي التي تصحح دين الإنسان وتجدد إيمانه، خاصة في أوقات الفتن، وفي الأوقات التي ينشغل الناس فيها بدنياهم. فإذا أراد المرء أن يجدد دينه فمن سبل ذلك أن يحضر هذه المجالس. وهذه المجالس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هي من السبل الموصلة للجنة، صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا كله يدل على رضا الله سبحانه وتعالى على أهل هذه المجالس الذين ما عقدوها إلا لكي يعرفوا ربهم ولكي يعرفوا كيف تكون عبادته سبحانه وتعالى. ولو لم يكن من ثمرات هذه المجالس ومن الأمور التي تحض على هذه المجالس إلا أنها ميراث الأنبياء لكفى، فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ورثوا العلم الشرعي، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك كان أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين العلماء وطلبة العلم، لأنهم هم ورثة الأنبياء، وطلب العلم أمر مهم وشرف عظيم، والموفق من وفقه الله عز وجل لذلك. فقد خرج النبي من الأنبياء طلبا للعلم، فقطع في ذلك ما قطع من الأسفار وموسى عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الأمور التي تحض على حضور هذه المجالس والمحافظة عليها. ومجلس اليوم إن شاء الله هو في استكمال شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب أصول الإيمان. وكنا قد وصلنا إلى حديث عمر رضي الله عنه، والذي قال فيه المصنف: قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم. عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. هذا الحديث يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا أول ذكر له في هذا الكتاب. وعمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب ابن نفيل أمير المؤمنين، هو أول من لقب بذلك، أبو حفص القرشي العدوي الفاروق رضي الله عنه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق. استشهد رضي الله عنه في أواخر ذي الحجة سنة 23، وكان قد أسلم في السنة 6 من النبوة، وله 27 سنة. جاء عن عبد الله بن عمر وغيره من وجوه جيدة كما يقول الذهبي في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يعز الإسلام بعمر. وقال عكرمة: لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر. وقال سعيد بن جبير التابعي الجليل تلميذ عبد الله بن عباس في قول الله تعالى: فإن الله هو مولاه ومن وجبريل وصالح المؤمنين، قال: نزلت في عمر خاصة. وصالح المؤمنين نزلت في عمر خاصة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. وكان رضي الله عنه صاحب دين، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، أي أن كل واحد من هؤلاء يلبس قميصا، فمنها ما يبلغ الثدي، أي إن هذا القميص قصير جدا لا يتجاوز الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، لا دون ذلك من أسفل. ومر علي عمر عليه رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الدين، أي أن عمر رضي الله عنه كان صاحب دين متين. وهذا فيه أن الأمور التي تراها كالرؤيا وقد تظن أنها على خلاف الهدي والسنة أو غير ذلك، أنها قد تكون على خلاف ما جاء في ذهنك، لأن جر الثوب بالنسبة للرجال جاء الوعيد فيه، ومع ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر في الرؤيا يجر ثوبه، وأول ذلك بشدة الدين وقوته. ولذلك تأويل الرؤيا علم ما ينبغي أي أحد أن يتكلم فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لشاب من قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش. فقال صلى الله عليه وسلم: فظننت أني أنا هو. فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. قال فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال فبكى عمر وقال بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ رضي الله عن عمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. إن عمر كان أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله، ولو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أحياء الأرض في كفة لرجح علم عمر بعلمهم. قال حذيفة رضي الله عنه قال: كأن علم الناس كان مدسوسا في حجر مع عمر. وقال ابن عمر رضي الله عنه: تعلم أبي البقرة في 12 سنة، حفظ البقرة في 12 سنة. قال فلما تعلمها نحر جزورا. لكن لماذا طالت المدة؟ أنهم كانوا يجمعون بين العلم والعمل، كانوا يجاوزون 10 الآيات حتى يعلموا ما فيها من العلم وحتى يعملوا بها. ولذلك سالوا رضي الله عنه عن عمر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الله عز وجل كيد شانه عمر وأبي بكر وعائشة وحفصة من الروافض وغيرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه بسبي، والسبي أي الغنيمة، ما يكون في الغنيمة من رجال ونساء. قال فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته، تبحث عن ولدها، فأنصفته ببطنها وأرضعته، أي كانت رحيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعز، الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. ومن المواقف التي جعلتني أدرك معنى هذا الحديث، ولعلي ذكرت هذا من قبل، أني كنت مرة في عمرة رمضان سنة 33 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نعتكف في أسفل المسجد الحرام في البدروم، وإذا بامرأة قد فقدت ولدها ونزلت بين الرجال وظلت تبحث عنه كالمرأة المجنونة، تقول: ولدي ولدي، ولا هم لها إلا أن تجده. ظلت تبحث عنه، فلما وجدته ضمته إليها بشدة. فقال أحد الإخوة وكان يقف بجواري، قال: الله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. فوقف شعر رأسي والله، يعني ما عرفت معنى هذا الحديث إلا لما سمعت هذا الأخ يقول هذه الجملة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، والرحمة صفة ذاتية ثابتة له عز وجل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي صفة ذاتية باعتبار أنه لم يزل أبدا متصفا بها ولا يزال. وكذلك هي صفة فعلية، أي أن الله عز وجل يرحم من يشاء من خلقه، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال: وربك الغفور ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة، فهو رحيم موصوف بالرحمة. وقال: كتب على نفسه الرحمة. نعم. هل يجوز الدعاء بالرحمة شيء؟ كيف؟ يا رحمة الله أغثني. لا، هذا هذا هذا من الكفر عياذا بالله. دعاء الصفة منفصلا هذا لا يجوز، لكن يجوز التوسل بالرحمة. يجوز التوسل أسألك برحمتك أن ترحمني، لكن دعاء الصفة لا يجوز، إنما يدعى صاحب الصفة سبحانه وتعالى، تقول يا رحمن ارحمني. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على هذه الصفة هذا الحديث الذي معنا، ففيه أن الله عز وجل موصوف بالرحمة، وفيه أنه أرحم بعباده من هذه المرأة التي هذا حالها بولدها، ولذلك قال في كتابه قال وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فهناك راحم وأرحم من غيره وهناك خير الراحمين. وقال تعالى قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهذا كله يدل على أن الله عز وجل موصوف بغاية الرحمة، فهو أرحم راحم بخلقه، ورحمته أشد من رحمة كل راحم، ولذلك إذا أدركت رحمته أحدا استغنى بها عن رحمة كل أحد، وإذا غابت رحمته عن أحد لم تغنه رحمة أي أحد، فالشأن كل الشأن في نوال رحمة الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث الشفاعة أن الله عز وجل يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، فقال ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فهؤلاء الذين شفعوا أعني الملائكة والنبيون والملائكة والنبيين والمؤمنين إنما شفعوا رحمة، فقال الله عز وجل ولم يبق إلا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فهو موصوف بالرحمة، ومن أسمائه الرحمن الرحيم، الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، وهي صفة ذات الله سبحانه وتعالى، كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، وكما قال وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل شيء وصل إليه علم الله وصلت إليه رحمته، وأي شيء لا يعزب عن علم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم أن الله عز وجل هو رحيم ورحمن بكل ما خلق من الجن والإنس والطير والنبات والمؤمن والكافر والبر والفاجر، ولو لم يرحم الكافر لما سقاه في هذه الدنيا شربة ماء، ولما تركه يتنعم في هذه الحياة الدنيا، فهذا كله من آثار اسمه الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة. واسمه الرحيم يعني ذو الرحمة الواصلة، أي يوصل رحمته لمن يشاء من خلقه على مقتضى علمه وحكمته سبحانه وتعالى. ومما يتعلق كذلك بهذا الباب، باب صفة الرحمة، أن الرحمة رحمتان، رحمة عامة وهي التي كما قلنا شملت كل شيء، ورحمة خاصة هي خاصة بالمؤمنين كما قال وكان بالمؤمنين رحيما، وأصل الجملة خارج القرآن وكان رحيما بالمؤمنين، لأن رحيما خبر كان، فلما قدم ما حقه التأخير دل ذلك على حصر الرحمة في المؤمنين، على حصر الرحمة في المؤمنين، فهو رحيم بهم لا بغيرهم في الآخرة، فهذه رحمة الآخرة، رحمة الدنيا رحمة عامة شاملة تصل إلى كل ما وصل إليه علم الله سبحانه وتعالى. وأما رحمة الآخرة فإنها لا تكون إلا للمؤمنين. فإذا علم المرء أن الله عز وجل موصوف بالرحمة، وأن من رحمته سبحانه وتعالى ومن آثار الرحمة أن وضع الرحمة بين نعم ما تقدم للأمام، يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة أتوا المجلس فآوى الأول واستحيى الثاني وأعرض الثالث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول: أما هذا فقد آوى فآواه الله، وأما هذا فقد استحيا، يعني جلس لكن جلس بعيدا عن المجلس قليلا، قال: فاستحيا الله منه، وأما هذا الذي أعرض فقد أعرض الله عنه. فمن آداب المجلس أن تقبلوا على المتحدث بوجوهكم وأن تقتربوا منه. نعم تفضل. الرحمن ذو الرحمة الواصلة، الوصلة يعني يوصلها لمن يشاء من خلقه. الرحمة الواسعة أي التي تصل لكل أحد من خلقه في كل وقت، في كل وقت. لكن لو أن هذا الكافر فعل فعلا خاصا يستوجب رحمة خاصة في الدنيا، فهذا له مزيد رحمة يوصلها الله عز وجل إليه لهذا الذي قام به. فالرحمة الواصلة إنما ترجع لوجود سبب ومشيئة، ترجع لوجود سبب ومشيئة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لو أنك رحمت يتيما أو طفلا صغيرا أو أرملة، ها ما جزاء ذلك؟ يرحمك الله عز وجل. إذن يخصك الله سبحانه وتعالى برحمة تزيد على الرحمة الواسعة التي يدخل فيها جميع خلقه. فهذا معنى الرحمة الواصلة، أي يوصلها لمن يشاء من عباده. فقلنا إن من أثار هذه الرحمة أن وضع الله عز وجل الرحمة في قلوب عباده وبين خلقه ليتراحموا بها. ولذلك كل ما يقع من رحمة بين الخلق وتراحم هو من أثار هذه الرحمة. حتى هذه البهيمة التي ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه، هذا من أثار هذه الرحمة. حتى هذا السبع الذي يفترس غيره افتراسا، فإذا جاء ولده الصغير ضمه إليه من أثار رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل موصوف بالرحمة ووضع الرحمة في قلوب عباده. ومن أثار رحمته سبحانه وتعالى أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهذا من الضلالة، وبصر من العمى، وغير ذلك أو غير ذلك من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. هذه الصفة صفة عظيمة كما نرى، وعلى المسلم أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بها وأن يتعرض لرحمته، فرحمته واسعة سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء. فاطلب من ربك ما شئت فإن الله عز وجل لا مكره له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة. فإن الله لا مكره له سبحانه وتعالى. هذه الصفة خالف فيها المتكلمون وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشعرية، أنهم ظنوا أنه بإثبات هذه الصفة نكون قد شبهنا الله عز وجل بخلقه. قالوا إذا الرحمة رقة تعتري القلوب، فلو أثبتناها لله عز وجل لشبهناه بخلقه، ولذلك أولوها بإرادة الإنعام. فكل نص جاء فيه ذكر الرحمة أولوه بأن الله عز وجل يريد أن ينعم على هذا، أن يحسن إليه، فردوها إلى صفة الإرادة. ولا شك أن هذا ضلال مبين، لأنه أولا يخالف النصوص الكثيرة التي فيها اسم الله الرحمن الرحيم، وفيها إضافة الرحمة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وكذلك لأن قولهم من جنس قول المشركين. ماذا قال المشركين؟ قال وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، ها قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا فكانوا يكفرون بهذا الاسم. قال وهم يكفرون بالرحمن، جاء في بعض التفسير أي بهذا الاسم. فالذي يكفر بهذا الاسم ولا يثبته لله سبحانه وتعالى، هذا شابه فعله وقوله، فعل وقول جزاكم الله خير، فعل وقول المشركين. ثم نقول إنكم تثبتون بعض الصفات كصفة الإرادة، والإرادة تعني الميل، أراد شيئا أي مال إليه، والمخلوق له إرادة. لماذا أثبتتم إرادة الخالق مع أن المخلوق له إرادة؟ تراهم يقولون لأن إرادة المخلوق لا تشبه إرادة الخالق. نقول وكذلك رحمة المخلوق لا تشبه رحمة الخالق، فهناك قدر مشترك وقدر فارق. ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك حديثا آخر في صفة رحمة ربنا تبارك وتعالى وفي سعة هذه الرحمة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب أو في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وهذا من أحب الأحاديث إلى القلوب، ومن الأحاديث التي تدخل القلوب بالاستئذان، أن الله عز وجل يخبر عن نفسه أن رحمته تغلب غضبه، فلما اليأس والقنوط؟ وهو الذي كتب على نفسه ذلك سبحانه وتعالى. لكن متى كتب ذلك؟ قال لما قضى الله الخلق. وكان هذا القضاء والفراغ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن الله كتب مقادير الخلائق وفرغ من ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قال لما قضى الله الخلق كتب في كتابه عنده فوق عرشه، يعني هذا مما كتبه على نفسه تفضلا، كما قال في القرآن كتب ربكم على نفسه الرحمة، أو قال كتب على نفسه الرحمة، فهذا أمر كتبه الله عز وجل على نفسه ووعد به خلقه، والله عز وجل لا يخلف وعده. وهذا من شيم الكرام، أنك إذا وعدت مخلوقا بشيء ألا تخلف الوعد، لكن قد تخلف الميعاد، أستغفر الله، قد تخلف الوعيد. يعني إذا توعدت ولدك أو إذا توعدت واحدا من الناس بأنك ستصنع به كذا وكذا وكذا لأنه ظلمك، ثم عفوت عنه بعد ذلك وتركت هذا الوعيد، فهذا ممدوح أم مذموم؟ ممدوح. لكن لو أنك وعدته بهبة أو عطية أو غير ذلك، فمن شيم الكرم أن توفي بهذا الوعد، فالله عز وجل كتب على نفسه ذلك، فنحن نوقن أن ذلك موجود وأن رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى، كتب ذلك في كتاب ووضعه عنده فوق العرش. وأين العرش؟ العرش فوق السماء السابعة، وعليه استوى الرحمن سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث إثبات العرش، في هذا الحديث إثبات العرش، وهذا مما يثبته أهل السنة والجماعة خلافا لغيرهم. فأهل الضلالة لا يثبتون عرشا لله جاء وصفه في الكتاب والسنة. فالعرش وهذه الأوصاف التي أذكرها جاءت في الكتاب والسنة، العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو أعلى المخلوقات وسقف المخلوقات، واستوى عليه الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله. كل هذه الصفات جاء دليلها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي لغة العرب. فالعرش في لغة العرب هو السرير، هو السرير، وهو ذو قوائم، ذو قوائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، لا تخيروا بين الأنبياء. وطبعا هذا النهي مرده إلى ماذا؟ إلى العصبية. أي إن كان التخير بين الأنبياء مبنيا على عصبية فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن إن كان هذا التخير مبنيا على الدليل فهذا جائز. ولذلك من خليل الرحمن؟ إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. من أولو العزم؟ خمسة أولو العزم، صحيح. من سيد ولد آدم وأفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا التخير مبني على الدليل، أما إن كان مبنيا على العصبية فهذا الذي جاء فيه النهي. قال: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأكون أول من تنشق عنه الأرض. فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم آخذ بقائمة من قوائم العرش، يعني إذا أفاق النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى، قد أفاق قبله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بقائمة من قوائم العرش، أخذ بركن من أركان العرش وتمسك به. فالعرش كما قلنا له قوائم. قال تعالى: كذلك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي تحمل الملائكة عرش الله عز وجل يوم القيامة وينزلون به ليفصل بين العباد سبحانه وتعالى. ثمانية ماذا؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال ثمانية ملائكة، ومنهم من قال ثمانية صفوف من الملائكة، ثمانية صفوف من الملائكة. وكما قلنا لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء وصفه في القرآن بأنه ذو العرش المجيد، أن الله عز وجل ذو العرش المجيد. قراءتنا ذو العرش المجيد، فالمجيد اسم الله سبحانه وتعالى، وفي قراءة غيرنا من القراءات المتواترة ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، فهي صفة للعرش، صفة للعرش. وجاء وصفه بأنه كريم، بأنه كريم كما في دعاء الكرم. وهو أعلى المخلوقات، سقف المخلوقات هو العرش، سقف المخلوقات هو العرش، والله عز وجل فوق العرش. ولذلك الله عز وجل بائن من خلقه، ليس داخلا في خلقه، لأن آخر المخلوقات ماذا؟ العرش. ما فوق الله، ما فوق العرش ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الذي يقول: لو أنكم أثبتتم إلها فوق العرش، نقول له: يا مسكين، نحن ما أثبتنا ذلك، الله هو الذي أثبت ذلك. هو أخبر عن نفسه بذلك، قال الرحمن على العرش استوى، قال الرحمن على العرش استوى. نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك. فترى هذا المسكين الذي تشبع بكلام الفلاسفة والأشعرية في الجامعات الأزهرية وغيرها، صلى الله عز وجل أن يرد الناس إلى دينه ردا جميلا، تجده يفرح بما تحصل عليه في كتب هؤلاء ويظن أنه ينصر الحق، فهو متأول معذور في ذلك. يقول: لو أنكم أثبتتم إلها فوق العرش لجعلتموه متحيزا حالا في مكان مخلوق. فنقول: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر المخلوقات العرش، فليس هناك خلق فوق العرش، ليس هناك خلق فوق العرش. ولذلك فرق العلماء بين المكان الوجودي والمكان العدمي، المكان الوجودي والمكان العدمي. المكان الوجودي هذا المكان الذي يحيط بنا وله أركان، له أمام وخلف وأعلى وأسفل وشمال ويمين، هذا مكان وجودي، هذا مكان، والله عز وجل منزه عن ذلك، لا يحيط به شيء من خلقه سبحانه وتعالى. وأما فوق العرش فهذا عدم، ليس مكانا مخلوق، ليس مكانا مكانا مخلوق. فالله عز وجل استوى فوق العرش، قلنا وهو أعلى المخلوقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، فوقه عرش الرحمن. إذن أعلى منزلة في الجنة منزلة الفردوس، وفوق هذه المنزلة عرش، عرش الرحمن. نعم. الشيخ بيقول: هناك آية تقول وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. من يذكر لنا الآية من أولها؟ ألم ترى أن الله يعلم، بدأت بالإيه؟ بالعلم. كمل الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما يكون من نجوى ثلاثة ولا خمسة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء، بدأت وانتهت بالعلم، فهو معنا بعلمه، معنا بعلمه وصفاته. أما هو أين هو؟ فوق العرش، هو سبحانه فوق العرش. ولذلك السلف يسمون هذه الآية بآية العلم، يسمون هذه الآية بآية الإيه؟ العلم، لأنها بدأت بالعلم وانتهت، وانتهت بالعلم. هذا ليس تأويلا، هذا ليس تأويلا. نعم يا شيخ، لما نقول مثلا سيروا على بركة الله واغزوا في سبيل الله والله معكم، والله معكم، أي الله عز وجل معنا بعلمه ونصرته وإحاطته وتأييده سبحانه وتعالى. عندما تقول سرت والقمر معي، هو القمر ماشي جنبك ولا معك بضوئه ونوره؟ بضوئه ونوره، واضح؟ فهذا معروف في لغة العرب، هذا معروف في لغة العرب. ثم نقول لو كان هذا من المتشابه، فسبيل أهل السنة والجماعة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قال: في السماء. هل هناك أوضح من ذلك؟ فترى هؤلاء المخابيل يقولون: إنما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قالت لأنها جارية لا تفقه. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم يقر على بطل؟ والله هذا كلام موجود، موجود في كتب العظام لهؤلاء، تعظم وتقدس، أقرها على ذلك. يعني هذا الذي يثبت الحديث، وإلا فأكثرهم يطعن في هذا الحديث، مع أن الحديث في صحيح مسلم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا. جمهور أهل السنة والجماعة على أن العرش هو أول المخلوقات، أن العرش هو أول المخلوقات، أي من هذا العالم الذي نعرفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب مقادير الخلائق، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. إذن العرش كان موجودا قبل كتابة مقادير، قبل كتابة مقادير الخلائق، صحيح. وأهل العلم لهم كلام في هذا، في أي شيء خلق أولا، فمنهم من قال القلم ومنهم من قال العرش، والخلاف قوي في القلم والعرش، ومنهم من قال الماء، من قال الماء، لأنه قال وكان عرشه على الماء، إذن الماء كان موجودا أولا، لكن الجمهور على أن العرش كان موجودا قبل الماء. والله عز وجل استوى على عرشه، ما معنى استوى على عرشه؟ أي على وارتفع وظهر، وليس معناها استولى، ليس معناها استولى. فالجهمية زادوا لاما، زادوا لاما، كما زادت اليهود نونا. اليهود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فقالوا حنطة، قالوا إيه؟ حنطة القمح، وحطة يعني حط عنا الذنوب، زاد نون. والجهمية زادوا لاما، فهذه اللام والنون من الضلال، من الضلال المبين. فالله عز وجل علا وارتفع وظهر فوق عرشه سبحانه وتعالى، وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة. هذا الحديث فيه قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه كتب كتابا على نفسي إن رحمتي غلبت غضبي، ففيه إثبات صفة الرحمة وإثبات صفة الغضب. لكن ما الفرق بين صفة الرحمة وصفة الغضب؟ أن صفة الرحمة صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، لم يزل ولن يزال متصفا بها. وأما صفة الغضب فهي صفة اختيارية، صفة فعلية اختيارية، فالله عز وجل لا يغضب على كل أحد، لا يغضب على الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والطائعين، ولا يغضب إلا إذا وجد سبب الغضب، لأن الله عز وجل منزه عن الظلم سبحانه وتعالى. فإذا غضب على من لا يستحق الغضب كان ذلك ظلما منه، والله عز وجل منزه عن الظلم. فغضبه على من يغضب عليه هو من تمام عدله، من تمام عدله سبحانه وتعالى، ومن تمام مجازاته، ولا يظلم ربك أحد. لكن رحمته من تمام فضله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنحن ندخل الجنة برحمته سبحانه وتعالى وبفضله، وهذا زائد على عدله سبحانه وتعالى. فالغضب صفة فعل إنما تحل بمن يستحق ذلك، ولذلك قال الله عز وجل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي، هذا فيه أن حلول الغضب مؤقت وله سبب وليس دائما، وليس دائما. وجاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا، قد غضب اليوم، اليوم أي يوم القيامة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهذا كله يدل على أن الغضب صفة فعل، وأنها تقوم به سبحانه وتعالى على مقتضى مشيئته واختياره وقدرته. عندنا حديث أخير في صفة الرحمة، قال ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني لهما للبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وهذا كما قلنا رواه الشيخان. قال: ولمسلم معناه من حديث سلمان: وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض. وفيه: فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. فهذا الحديث فيه إشارة إلى رحمة الله المخلوقة، في إشارة إلى رحمة الله المخلوقة. فهناك رحمة هي صفة لله سبحانه وتعالى، ومنها هذه الآيات التي ذكرناها، وهناك رحمة هي مخلوقة، هي مخلوقة، ومن هذه الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب عباده وخلقه كما جاء في هذا الحديث. فليس المراد هو ها هنا رحمة الله التي هي صفته، وإنما المراد رحمته التي خلقها. وهذه الرحمة التي خلقها هي من آثار صفته سبحانه وتعالى ومن آثار رحمته، ولذلك سمى بها بعض مخلوقاته، فسمى الجنة رحمة، فقال: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. والجنة مخلوقة أم غير مخلوقة؟ مخلوقة. وقال الله عز وجل كذلك: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أي في هذه الرحمة خالدون. ويريدها هنا الجنة، يريدها هنا الجنة. فالمرادها هنا هذه الرحمة التي جعلها في قلوب عباده، الرحمة المخلوقة، الرحمة المخلوقة. نعم. الرحمة المخلوقة الجزء مخلوق، وباقي هذه الأجزاء يكون في الأخيرة في جنته سبحانه وتعالى. ولذلك الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، هذا لا يدخل في الصفات. نعم، أرادها هنا الرحمة المخلوقة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.